بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم من تاتو mwezi wa Jumada na akhira mwaka 1442, katika darsa ya risala al-adhkar wal-adhiyat al-mashru'a baada as-salawat al-mafruḍa li fadilati al-shaykh Abi Abdul Bari Ahmad ibn al-Hajj al-Jazairi hafidhahu Allah. Tuendelea kuzungumzia al-mabhath al-rabi' ikhtilafu al-ulama fi mashru'iyyat al-jahri bidhikri aqiba as-salawat, na tulitaja kauli wanaovyoni wanaokwenda kuwa ni sunna kupaza sauti kwa adhkar baada ya swala, nikikusudia adhkar zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam na kila mmoja kivyake. Kisha tukaanza kuzungumzia wale waliosema kuwa sio sawa, bali usawa ni kusoma hizi adhkar kwa siri. Tukataja baadhi ya aqwali za wanaovyoni, na Sheikh hafidhahullah akasonga mbele kueleza al-adillatu min al-kitabi wa sunna katika kutilia nguvu kauli ya kuwa sio sawa kupaza sauti kwa adhkar baada ya sala. Akaorodhesha dalili nyingi sana zenye kutilia nguvu kauli hiyo, bimaana kwake yeye kauli ambayo ina nguvu ni kuwa haifai kupaza sauti. Qala shaykhuna hafidhahu Allah awwalan min al-Qur'an al-Karim قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولو سيتنغازي صلاياك كنيني وصوتي ولو سيفيج ويتكليز قصيري وبتاغي بين ذلك سبيلا نكما تنجي بين هاي مويل. قال وجه الدلالة نهى الله في هذه الآية عن الجهر بالدعاء. الله سبحانه وتعالى مكتازة في آية كجهريش دعاء كفاز صوتي دعاء. ثانيا عموم قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من بين ملوين ومن يكيف na kwa siri, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi warukao mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wanaoruka mipaka. Wa qawluhu ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika تضرعا وخفية ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال. نقولياك الله سبحانه وتعالى نأمتاج ملواك الله سبحانه وتعالى نمكموك ملواك نفسين مواك كوني نكيب نخوف تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول نبيل يكبي كليلك وقولي ينيو صوتي وقولي بالغدو والآصال صبوه نجيوني ولا تكن من الغافلين ولو سيم ينغوني مواليو غفلك. قال قال ابن كثير رحمه الله اذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة متاجي نمكموك ملواك كتك نفسياك وخوف نكوما ترجيونا ونرغبة ومحبة وبالقول لا جهرا ومنين أمبرسيك في يوكليل نكونين يسوتي. ولهذا قال ودون الجهر من القول بلا كبية كليلي. هذه أدلة أمبزن عام كتك القرآن تنزو كتازو كنينيو صوتي زيتو تنبو متاجة الله سبحانه وتعالى اسبقو كتك زي السيم أمبزو إمي ثبوتو كتك سنة كومتون سلام الفنين. قال ومن السنة الصحيحة من أدلة كتك سنة صحيح روى البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع قريب. أي حديث جانة لتاني وجه الدلالة أن فيه النهي عن رفع الصوت بالدعاء والذكر كما في فتح الباري كتكي حديث من ما كتازو يقنيني وصوتي كتك كمتاجة الله سبحانه وتعالى نقوم ومبا الله سبحانه وتعالى. قال النووي قوله اربعوا بهمزة وصل وفتح الباء الموحدة اربعوا معناه ارفقوا بأنفسكم ارفقوا بأنفسكم يونين هروما نفس زينو واخفضوا أصواتكم نمشوش صوت زينو فإن رفع صوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه kunyanyua sauti mtu ufanya ikiwa ile anayezungumza naye yuko mbali. Fa fihi an-nadbu ila khafdhi sawti bidh-dhikri idha lam tad'u hajatun ila raf'ihi. Hapa muna mahimizo ya kushusha sauti unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala maadamu hakujatokea dharura ya wewe kunyanyua sauti yako. فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه منجك شوش صوتياك تشيني فتنا بمتاجة الله نقوم ومبا نزايدك تكاكم عظميش الله سبحانه وتعالى أكم وشيم الله سبحانه وتعالى. فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع كيم يتكي ضرورة كينيو كما قوفن رشوات كنفانو كما لفوقك فنمتون سلم بس يتنينيوه صوت ياك. ونقل القسطلاني في إرشاد الساري عن الطبري قوله فيه كراهية رفع الصوت بالذكر والدعاء لن يأي أحاديث من كراها يكون ينيو صوت ونبمتاج الله نكموم. وبه قال عامة السلف من الصحابة يتابعون نيندي وقول يوينجي كتك سلف كما صحابة نتابعه. قال وانظر إن شئت الوجوه العشر التي سردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفصيل القيم مبينا تفضيل إخفاء الدعاء وذكر فوائده وأن الجهر به من الاعتداء المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سمو كتاك صوم تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى أمليز وجه كومي كتك كبينيش فضل يكو فيتش دعاء كتك صوت يمتو فيتش صوتياك نا كتاج فايدا رنياك بالي أكتاج كو كبيجة كليل نكو ينيو صوتي ni katika kufanya i'tida, kutupa mipaka, kuliko katazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema watakuwepo katika huu umma watu ambao watatupa mipaka katika tahara na katika dua. Thalithan, anna raf'a sawti bidhikr fihi tashwishun 'ala al-musallin wa yahsul lahum bihi adha. Kunyanyua sauti kwa kumtaja Allah kuna kushawishi au kuwafanyia tashwishi wale wanaosali na hupatikana udhia ndani yake. Wewe angalia kwa mfano ukiswali katika misikiti ya mahurafi, mfano wakimaliza swala waanze kusoma zile kwaya zao, kelele zile. Kama wewe kwa mfano umekosa rakaa mbili pale, akili yako haiwezi kutulizana katika swala mpaka zile kelele zao zimalizike. Mahurafi akimaliza kelele zao ndio wewe utaelewana katika swala yako unachokisoma. Kwa ni jambo ambalo linaudhia ndani yake na nitashwishi kwa wale wenye kuswali. Wakad jaa an-nassu as-sahihu as-sarihu fi an-nahyi 'an al-jahri bidh-dhikri li hadhihi al-'illah fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam. Imekuja nasu sahih iliyo wazi katika kutukataza kujahirisha na kupiga kelele kwa dhikr, kwa sababu hii, kwa ila hii ya kufanya tashwishi waislamu ndani ya msikiti. Mtume sana wasema ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, kila mmoja zungumza na mula wake, wasiudhiani baadhi ya watu kwa wengine. Wala yarfa'u ahadukum ala ba'dhin wala yarfa'u ba'dukum ala ba'dhin fil qira'a au qala fi salah, wala wasinyanyuliani sauti baadhi ya wenu kwa wengine katika kisomo na kusoma Qur'an. Au qala fi salah, ndani ya swala. Ni jambo ambalo Mtume sallam amelikataza. Na wewe tazama pia ukiswali, ikiwa ubavuni mwako swali na wale watu ambao hunyanyua sauti katika adhkari zao ndani ya swala, imamu akisema Allahu akbar, ni Allahu akbar, kuna nini mpaka mwenzake yule hana khushuu katika swala? Na kuna mwingine sasa zile adhkar azisoma makosa, sasa yazidi kukutoa kwenye swala, kwa huyu bwana yafanya makosa hapo. Kuna mmoja mimi maswali naye, kumbe hajui zile adhkar. Ami, nakumbuka alikosema abudu budu abudu budu, hivi hivi mimi namsikia abudu budu abudu budu, sujudi hiyo budu budu. Sasa tusikilize abudu budu, tuswali tu khushua hakuna, na wamuona wazi mtu yakosea, wafikiria swala itaisha wakati gani, nimwambie kuwa si hivyo, si abudu budu hapa, hapa ni subhana rabbi al-a'la, na kwenye rukuni subhana rabbi al-azim, angalau ile dhikr fupi katika ile tasbih angalau aishike. Abudu budu, abudu budu nini? Wamudhi mwenzako bavuni. Na kuna wengine sui nyingi, anayenyanyua sauti katika swala ni imamu tu, si maamuma peke yake, tena katika zile takbirat, ikiwa katika swala ya jahriya ama swala sirriya. Na katika swala ya jahriya zile raka ambazo unyanyua sauti peke yake, na imamu pia katika adhkar hanyanyui sauti isipokuwa ikiwa kusudia kuwafundisha watu, mfano. Lakini usiwaudhi wenzako bwana. Sasa ikiwa katika swala tumekatazwa kuudhiana na mimi, kama ilivyo katika riwaya au qala fi salah, mtu kusoma katika swala ya sirria mpaka imamu sengine amsikie kusoma, mtu yuko nyuma ya imamu lakini asoma bismillah, nini? Ukiswali karibu na mtu kama, wallahi yakupoteza khushuu katika swala kabisa. Wako watu wafanya nini? Allahu musta'an. Qala wa tarjama Sheikh al-Albani fi as-sahiha hadith raqam kadha annahi 'an at-tashwishi 'ala al-musalli, makatazo ya kumfanyia tashwishi mwenye kuswali. زاد البغوي وغيره بالسند القوي فتؤذوا المؤمنين, بمعنى متوم سلامه مكتازا كنينيو صوتي مكاو متواودي واومني. فإذا كان النهي عن رفع الصوت بالقرآن منهي عنه إكيوا مكتازو كنينيوا صوتك القرآن أو جامبو لكنينيوا صوتك القرآن لمكتازو سوى سوى فإذا كان النهي عن رفع الصوت بالقرآن منهي عنه كيف فإذا كان رفع الصوت بالقرآن منهي عنه سيو ندي تكوى سوى سوى يسنتنس لكن فإذا كان النهي عن رفع الصوت بالقرآن منهي عنه ما يونا يسنتنس كما كنا زيادة من بكلام كلام كتب شاكو نكتكين نبي بيرنا شاكو جزاك الله خير فإذا كان رفع الصوت بالقرآن منهي عنه نعم قال فإذا كان رفع الصوت بالقرآن منهي عنه فرفع الصوت بالذكر والدعاء من باب أولى إكيو كنينيو صوتي في القرآن نجام أمبالو لمكتاز بس كنينيو صوتي وذكر ندعاء من باب أولى بمكتاز نايلة انجية كتك مسكيتي ومسكيتيني أصوم القرآن وصوتي يجيو أمبالو جانا تلزمونزا إلي نكوس قال جاء في فتاوى اللجنة الدائمة وفي فتاوى اللجنة ما نصه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد هايفاي نحرام كمتو كنيني وصوتياك كيسوم القرآن لن يمسكيتي لا بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن سيكو سورة ياسين ولا سورة ياتين رشو القرآن لا في الصلاة ولا في غيرها لا كتك صالة ولا نجي صالة لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة Mtume salama alitoka kwa kutawatu swali sunna kila mmoja apaza sauti katika kisomo chake faqala ayuha an-nas kullukum yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din fi al-qira'a kila mmoja zungumza na mola wake asipaze sauti baadhi yenu juu ya wengine katika kisomo wali anna fi dhalika tashwishan wa idha'an min ba'din li ba'd sababu katika hili jambo kuna kuwaletea tashwishi wenzako na kuwaudhi na hili jana tulizungumza kuwa sio sawa watu kunyunyuliana sauti huyu akawa mnyunyulia mwenzake sauti mwingine mnyunyulia mwenzake sauti na wewe wajua hili jambo ukikaa ukisoma Qur'ani na mwenzako pale soma Qur'ani ukampazia sauti hawezi kutadabbar kile anachokisoma utakuwa mletea tashwishi katika kisomo chake kefa kiwa ndani ya swala mimbabi auda hili jambo litakatazwa kwa watu wachunge unaposoma msikitini angalia wale watu walio karibu na wewe usiwaudhi hata ikikupelekea wewe kupaza sauti basi kwa nafsi yako wewe wajisikia wewe mwenyewe jazakallahu khairan utakuwa umezuia udhia kwa nani kwa Uislamu usisome Qur'an ukawa tafuta thawabu ikawa ndani yako pata nini pata dhambi kwa kuudhi ndugu zako wala usiseme kama akha alivyosema jana mimi nataka watu wanisikie wanikosoe watakosolewa naenda kwa mwenzako mwambie nisikilize nasoma kisha ujikosoe Allahu musta'an naktafi bi qadri Allahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik